لأجعلنك من المسجونين. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهذا قول ابن جرير قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال تعالى ها هنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع. ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي في الدنيا موصولا بذل الآخرة، خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم. قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله، كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك، ويوم القيامة كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال قتادة هذه الآية كقول تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، بيان نعم الله على موسى عليه السلام. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه، وقوله تعالى ومن بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله المشركين، كما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قولي بصائر للناس وهدى ورحمة، أي من العمى والغي، وهدى إلى الحق ورحمة، أي إرشادا إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يتذكرونه ويهتدون بسببه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.